فالناس في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بل في شريعته ينقسمون إلى هؤلاء الأقسام الثلاثة: قسم أنعم الله عليه، وقسم مغضوب عليه، وقسم ضالون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.